وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إنه بهم رؤوف رحيم إنه بهم رؤوف رحيم